فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وصفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض فإنهم

فكان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن من شيعته لإبراهيم بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ما لكم وفتيناه بسبح عظيم وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك وإنه قل من المرسلين إذ نجيناه وأهله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا وإنه لتلمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم

والحمد لله رب العالمين.